قل له يا ابني يا ابني مين اللي ياكل الاول؟ الكبير. ليه؟ عشان النبي بيقول ايه؟ البركه مع اكابركم. تعال لنا كده. مين الكبير يا ابني؟ يبقى الابن او مع اي جلسه دلوقتي قاعد كده يقعد يبص. قاعد يبص. بقول لك يا ابي هو مين الكبير؟ عمه ده اللي هو الحيده شايبه؟ ده الكبير يا ابي؟ اقول له اه. طب وده؟ مش عارف يا ابي ده الكبير. طب مين الكبير يا جماعه؟ اتفضل. تعلم ابنك كده، هو ده الادب. ليس منا من لم يقل كبيرنا، البركه مع اكابركم. انظر الى النبي عليه الصلاه والسلام. طب صلى النبي ما صلوش عليه الصلاه والسلام. انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في مجلس وجيء له بماء ليشرب، وعن يمين النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس، ابن عباس ده فتى، وعن يساره أشياخ. أشياخ يعني ايه؟ كبار السن. فأراد النبي أن يدفع بالشراب. السنة لو بتدي تدي لمين؟ لليمين الأول. إنما في الكلام السنة الكبير الأول. إنما لا توزع أكل ولا شرب تبدأ بمين؟ باليمين. شوف أدب النبي عليه الصلاة والسلام. ابن عباس جنبه والنبي شارب، فيدي لمين؟ بص لقينا ابن عباس ابن عمه وفات صغير، وعن يمينه ناس كبار السن. النبي يدي لمين؟ الحق يدي لمين؟ ابن عباس. وفي تأدب عاوز النبي يدي لمين؟ مشايخ. عارف النبي عمل ايه؟ قال لابن عباس اه مين اللي استأذن ده النبي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس: أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ النبي بيستأذن لابن عباس: أتأذن أن أسقي هؤلاء؟ ابن عباس قالوا إيه؟ لا يا رسول الله. مش عشان قلة أدب، لا لا يا رسول الله، والله ما كنت أوثر بنصيبي منك أحدا قبلي. أنت شربت وأنا اللي هشرب وراك، هاخد آثار فمك يا رسول الله. فدفعها النبي لابن عباس. أدب ورحمة، هو ده الإسلام كيف يتعامل مع الضعفاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان: أشهد أن لا إله إلا الله.

خليه يسمع يعني يسمع كلمة اتنين. هات ابنك معاك. النصارى بيدخلوا ابنائهم في الكنائس ويلعبوهم، الولد يبقى نفسه يروح كنيسة عشان ده يوم اللعب. ما تجيب ابنك هاته معاك المسجد، وانت راح المسجد فرحه ولعبه، وانت جاي المسجد هاته عصير وهاته بيست وهاته بومبوني عشان الولد يحب رحلة المسجد. خليها له جايزة. قل للولد في البيت لو سمعت كلامي هاتك المسجد، لو ما سمعتش مش هاخدك. يبقى اصبح المسجد بالنسبة له الجايزة. الولد يعيط وانت قاعد جنبه عشان يجي معاك المسجد، المسجد بالنسبة له جايزة. خلي المسجد بالنسبة لأولادنا كده. ارفق بعيالك وارفقوا بأولادك. اوعى تطرد عيل من المسجد، اوعى تزعل عيل داخل المسجد. اوعى لو ولد او عيل في المسجد اساء وعاكس الناس اوعى تنهره، اوعى تنهره. هو النبي كان كده عليه الصلاة والسلام. اتذكرون يوم ان صلى النبي عليه السلام اماما والصحابة خلفه فاطال النبي السجود حتى ظن الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض. النبي طول في السجود على يعني مثلا بيسجد 3-4 دقائق، النبي ساجد ربع ساعة. مش اكيد النبي مات، اكيد النبي مات. ده لسه من كم يوم كان بيقول لنا كلام كده يفكرنا بالموت، ده لسه كم يبقى اكيد النبي مات. مفيش نختام، اكيد النبي هيموت وساجد. فالصحابة ظنوا النبي قد قبض، فوجئوا ان النبي كبر. ولما صلى النبي واتم صلاته والتفت الى الصحابة وقال ايها الناس ان ابني ارتحلني فخشيت ان اقوم فاؤذيه. الحسن داخل او الحسين بقى النبي ايه، وده المنظر ده الولد العيال بيحبوه. انت في بيت كده اول ما تسجد الولد يعمل ايه؟ وراجل فوقك يا جدع انزل، مش قلت لك انزل؟ مش تسمع كده؟ لان ما عملش كده ينط عليك. أنا والله في اخ كده الولد نط عليه بعد الصلاه راح مزعق مراته. انت ما تفهميش، ما بتشوفيش، بصلي وطالع فوقي ما تقولوا لي انزل. النبي عمل الكلام ده؟ ما عملش الكلام ده. ان ابني ارتحلني، يعني ارتحلني يعني ايه؟ يعني عملني راحله. عملني ايه؟ يعني ما فيش حضرتك يا سعاده المستشار يا باشا يا استاذ يا باش مهندس يا دكتور، ما فيش مانع مهما يكون قدرك انك في البيت توطي وتعمل نفسك حمار لعيالك على مراته. ايه المانع؟ ايه المانع؟ هي دي الرحمه والرفق. اركب يالا وامشي. هو بقى يستحلاها يديك على فاك شي استعمل. ارفق بالاولاد. النبي عمل كده. قال النبي عليه السلام ايها الناس ان ابني ارتحلني فخشيت ان اذيه. يعني النبي عليه السلام كان ممكن ينزل ويقوم، لا سابه يستريح مبسوط. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الشريعة تتعامل مع هؤلاء الضعفاء. لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر يخطب الجمعة، النبي يخطب الجمعة يعني ايه خطبة الجمعة؟ خطبة الجمعة بالنسبة للنبي، الصحابة بالآلاف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وكأن النبي منذر جيش يحمر وجهه ويشتد غضبه ويعلو صوته ويحرك يده ويقبل ويدبر، ما ربما يهتز النبي ويهتز المنبر من تحت قدميه والنبي يخطب الخطبة دي. بص النبي عليه الصلاة والسلام لقى الحسن جاي لابس الثوب، هو جاي اتشنك في الجلابيه وقع جاي هي داخل ابنه ابن بنته داخل فتشنك في الجلابيه عادي يعني شنك وقع متنش. النبي وقف الخطبه وساب المنبر ونزل وخد الحسن حضنه وطلعه جنبه على المنبر. اظن لو خطيبه عملها مش هتطلعه تاني. لا ده النبي عليه الصلاة والسلام عملها. وبعد ما طلع المنبر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحبني فليحب هذا، عشان ما حدش يكلم. من أحبني فليحب هذا، هذا مني وأنا مني، إن ابني هذا سيد. شوف النبي يتعامل مع الأطفال الضعفاء. هكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيلعب العيال. بيلعب العيال. تخيل النبي عليه الصلاة والسلام يمشي في الشارع، إن العيال بتلعب، النبي يسلم عليهم.